ذكرى الإدرار كعدان حرت قلبي الأشجان الحق اتلف بالباطل وبرد يقولوا عليه جان ذكرى الإدرار كعدان حرت قلبي الأشجان الحق اتلف بالباطل وبرد يقولوا عليه جان ذكرى ذكرى حبيبا وتملي من القلب أنيبا ذكرى الإسراء ذكرى حبيبا وتملي من القلب أنيبا وعشان المسلم مش واعي بتمر عليه ضيفة غريبة وعشان المسلم مش واعي بتمر عليه ضيفة غريبة ذكرى الإصرار جاءت تاني بتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبس بالباطل ودايت بيقولوا عليه جاني ذكرى الإصرار تذكرنا الرسول طهرنا وحررنا ذكرى الإسراء تذكرنا الرسول طهرنا وحررنا بالقدس ومهبط سراءه يسأل بلدنا وديارنا بالقدس ومهبط سراءه يسأل بلدنا وديارنا ذكرى الإسراء جايتاني اتحرك قلبي واشجاني الحق اتلبس بالباطل وبارد يقول عليه جاني ذكرى الاسرى دنيت جسد اشجان الماضي اللي استبدل ذكرى الاسرى دنيت جسد اشجان الماضي اللي استبدل وصلاح تاريخه على سمع الدنيا بيتردد وصلاح الدين تاريخه على سمع الدنيا بيتردد ذكرى الإصرار جايتاني بتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبس بالباطل وتاريخ يقولوا عليه تاني الأقصى مقيد بسلاسل محتاج لفوارق وبواسل الأقصى مقيد بسلاسل محتاج لفوارق وبواسل علشان يتحرر من سجنه ما زال المسلم متخاذل علشان يتحرر من سجنه ما زال المسلم متخاذل ذكرى الإصرار جايتاني بتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبس بالباطل وبارد يقول عليه جاني وعملنا الأقصى بتفرقنا في كتاب الله بغفلتنا وعملنا الأقصى بتفرقنا في كتاب الله بغفلتنا وضللنا وبعدنا عن ديننا من أكبر أسبابنا كبرنا وضللنا وبعدنا عن ديننا من أكبر أسبابنا كبرنا ذكرى الإصرار جايتاني بتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبس بالباطل وبارد يقول عليه جاني مدفوع يا عالم مدفوع وكفايه مراره بندوق مدفوع يا عالم مدفوع وكفايه مراره بندوق مدفوع يا عالم مدفوع وكفايه مراره بندوق من لم يطاروه ما في حد هيوصل لحقوقه من غير الإسلام وطريقه ما في حد هيوصل لحقوقه ذكرى الإصرار جايتاني بتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبس بالباطل وبارد يقولوا عليه جاني لما ما يرضاك الذلة والجبن يزيد الضلة اسلمنا ما يرضاش الذلة والجبن يزيد الضلة لمدان التوليات تنفع ولا شكوى الجمل ومدلة لمدان التوليات تنفع ولا شكوى الجمل ومدلة ذكرى حرك قلبي واشجاني الحق اتلبس بالباطل وبقيت بيقول عليك تاني المدفع خلوا يتسلم وكلامه يكون من ايد مسلم المدفع خلوا يتكلم وكلامه يكون من ايد مسلم المدفع خلوا يتكلم وكلام يكون من ايد مسلم ومضينا صفحت مكتوبة هتلاقوا المحتل يسلم ومضينا صفحت مكتوبة هتلاقوا المحتل يسلم ذكرى الإصرار رجعت تاني تتحرك قلبي وأشجاني الحق اتلبست الباطل وبقيت بيقولوا عليك تاني ذكرى الإصرار رجعت تاني حرك قلبي وأشجاني ذكرى الإسراء رجعت تاني حرك قلبي وأشجاني الحق تلبس بالباطل وبقيت بيقولوا علي جاني الحق تلبس بالباطل وبقيت بيقولوا علي جاني